لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وكفى، صلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، فما زلنا في تدرس رسالة فصول في بيان الشرك الأصغر. كما تعودنا أن احنا بنحاول أن نحن ندرس متن منة الرحمن، ولكن بنحاول قدر الإمكان كل جزئية في المتن ناخد فيها تفصيل جيد ومناسب. وكنا قلنا لا، يعني طبعا لما بنتكلم على توحيد الألوهية فممكن يكون من أوفى الكتب التي عالجته كتاب التوحيد للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشروحه المختلفة. وقلنا ان احنا لو مسكنا فهرس الكتاب كده هنلاقي تقريبا نصف فصول كتاب التوحيد عن صور من الشرك الأصغر، لا نكاد نجد يعني صور الشرك الأصغر مستوفاة هذا الاستيفاء كما هي مستوفاة في كتاب التوحيد. قلنا يا ليت الإخوة تراجع هذه الأبواب حتى ولو مع شرح مختصر كالقول السديد للعلامة السعدي رحمه الله تعالى، بينما يعني نحن نتناول رسالة دكتور عبد العزيز الرطشي في الصول في بيان الشرك الأصغر، وهي منتزعة كما هو ظاهر يعني من سياقها من كتاب التوحيد وشروحه. وتكلمنا في المرة السابقة عن يعني من أنواع الشرك الرقى والتمائم والتولة، وذكرنا ما يتعلق بالتمائم والتولة، وذكرنا أن الرقى فيها تفصيل، وسبب التفصيل أنه كما ترون في الحديث ألا إن الرقى والتمائم والتولة شرك، فذكر أن الرقى شرك بينما ثبتت جواز الرقية، فلابد هنا إيه من حمل النهي على صور والإباحة على صور ووضع الضابط بينه. بالمناسبة يعني عشان كنا لسه في درس نتكلم على الاستقراء، ده نوع من الاستقراء، بس يعني في النهاية اللي بيتم فيه محاولة الجمع من النصوص المتعارضة أيضا لا يكاد ينازع أحد في أن دي وسيلة معرفة الفروق المؤثرة والضوابط المؤثرة بين إيه الأشياء التي ظاهرها التعارض. يبقى نقول مثلا كما مثلا الإمام الشافعي يقول بأنه لا تصلى في أوقات النهي إلا ذوات السبب، فهو هنا بيحاول يجمع بين النهي عن الصلاة في أوقات النهي وبين الأمر إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فعموما يعني هنا ورد النهي عن الرقى بل وصفها بأنها شرك وورد الإذن بها، فلا بد أن يكون في نوع منها منهي عنه بل شرك، وفي النوع مباح، ونعرف إيه ضابط هذا. قل والرقى جمع رقية وهي التي تسمى العزائم وهي ممنوعة، وخص منها الدليل بالجواز ما خلا من الشرك، فقد رخص فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى ولا يلدغ ذوات السموم، كما في حديث بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. أنا عندي هنا يعني أحاديث الرقى تحتاج ضبط من كذا جهة، يعني من جهة في إثبات أنها شرك ومن جهة في إثبات الجواز، فيبقى الشرك يعني الرقى الشركية نوع والرقى التي خلت من الشرك مباح، وثم يرد لا رقية إلا من عين أو حمى، فكأنه أنه لا يرقى إلا من هذين الأمرين، من الحسد أو من خوف الحسد أو لدفع الحسد ومن لدغ ذوات السموم، ثم يرد الرقية من غيرهما. فيبقى الجمع بين النصوص دي مسألة في غاية الأهمية، وهي يعني نابعة من تعظيم الدليل. فهنا نقول إيه؟ لا رقية أشفى ولا أولى، لأن لو ورد الحديث ده لوحده كده كنا نقول لا تشرع الرقية إلا إيه؟ لأن الأصل في النفي إن هو يبقى نفي الذات، إنه مفيش، لكن هي فيه، يعني يبقى يتوجه النفي إلى نفي الإيه؟ المشروعية. طب ولكن ثبت أنها مشروعة، يتوجه النفي إلى نفي الكمال، يبقى لا رقية أشفى ولا أولى من رقية من عين الأيه أو حم، أي لا رقية أشفى وأولى من رقية العين والحم، ولا بأس بالرقى إذا كانت بحق. وهي ما اجتمع فيه ثلاثة شروط، أحدها هنا ورد أن الرقى إيه؟ شرك. وورد، وده أمر مهم جدا لازم نفهمه، أن سلم سئل عن الرقى فقال اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. إذن باب الرقى إيه؟ باب موسع ولا مضيق؟ هو يعني ليس باب تعبدي بمعنى أنه يشرع في صورة واحدة، هو موارد لأن يكون مضاره على التوقيف، ولكن هو باب موسع بقيد جوهري، وهو ألا يكون شرك. العلماء بدأوا يشوفوا أنواع الرقى اللي بتعرض عليهم ومن أين يدخل الشرك، فقالوا لنا لا معلش، ما لم يكن فيه شرك، وده طبعا من بركة أهل العلم وخدمتهم لعلومهم التي يتعلمونها ويعلمونها للأمة، قالوا ما لم يكن فيه شرك دي محتاجة الشرط ده، محتاجة هو شرط واحد ما فيش مشكلة، ولكن هذا الشرط محتاج يفصل. بنقول بنجد الرقى فيها شرك من باب أول حاجة إن نجد فيها تعوذ بجن أو بإنس أو بأي أحد غير الله تبارك وتعالى، يبقى الأولى أن تكون بكلام الله أو أسماء الله أو صفاته أو التعوذات الشرعية، لأن الرقى في النهاية هو أدعية تعوذات الغالب عليها إذا ماشي، فهو بيسأل من يعوذ بمن ويسأل من، فيبقى أول حاجة أن تكون بكلام الله أو أسماء الله أو صفاته أو التعوذات الشرعية. الثاني أن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه، احنا قلنا الشرط الأول ألا يغني عن الثاني، أن تكون بكلام الله أو أسماء الله أو صفاته أو التعوذات الشرعية. كده الشرط الأول يبدو لي أنه أقوى من الثاني، يشمل الثاني وزياد، يبقى الشرط الأول يغني عن الثاني، لكن ما حطوه ليه بقى؟ لا يعني إيه؟ هتلاقي حد جاي يقولك بروح لفلان بيرقيني، تقول له بالأسماء بكلام الله أو أسمائه وصفاته، يقول بس بقى بالإيه؟ بالسريانية. طب هو اتعلم السريانية فين؟ طب انت اتعلمت السريانية فين؟ طب لماذا الانسان الذي كرمه الله بان تعلم للغة العرب اشرف اللغات، لماذا يخاطب الله بالسريانية؟ الفكرة ان الرقى دعاء واستعاذة، حتى اللي بيرقي غيره بيعوذه، يقول اعوذ بالله، يعني هو في الاخر ايه؟ انت بتستعيذ بالله. ايه اللي خلى واحد عربي يعدل عن الكلام العربي ويقول احنا عشان كده اول علماء هو الحديث لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه ايه؟ في شرك. وهذا كافي جدا لمن سلم فهمه وسلم قصده، لكن لما العلماء وجدوا ان الدجاجلة بيستغلوا جهل الناس، فكان لازم يقول له ما لم يقول له ما دي ما فيها الشركة، اين الشرك؟ قال له معلش، يعني دي الرقى يعني تعوذات، فممن انت تستعيذ بمن؟ فانت تكون ايه؟ بكلام الله او اسماء الله او صفاته او التعوذات الشرعية. يعني طبعا المهم ان ما يكونش فيها استعاذة بايه؟ بغير الله. طيب هيجي واحد يقول لك طيب خلاص هو بيقعد يتبتب كده وبعدين تقول له لماذا تستعيذ بغير الله وتنادي على الجن او باسامي جن او غيرهم؟ لا لا لا ده اسم الله الاعظم بس بالسرياني. يقول لا معلش تكلم باللسان العربي. طب هو الراجل المسلم اللي بيتكلم باي لغه غير العربي لا يجب عليه الا حفظ الفاتحه ماشي ما ينفعش يدعو الله، ما ينفعش يستعيذ بالله عز وجل، ما ينفعش يلقي نفسه، لا ده هيتكلم بكلام انجليزي مفهوم، ولانه ايه دي لغه الانجليزي، والاخر يتكلم بالكلام فرنساوي ولا ايطالي اي لغه. هنا العبره بايه؟ يعرف معناه. كلام العربي ده الاصل في دعاء الله ترك ان يكون باللغه الايه العربيه بالذات للعرب، ويبقى شرف بلا شك الانسان غير العربي انه يتعلم اللغه العربيه حتى يقرا القران طبعا ويدعو الله به ويسال الله به. يبقى اللي راح عدل عن اللسان العربي نقول له لا، هذا فعلك مصار شك، بالذات انه من بعد كده بنلاقي انه معظم من يفعل هذا او يقول هذا هو ممن يعني يروج للجن وغيره. طيب الثالث ان يعتقد ان الرقية سبب وانها لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. يبقى ده خلاصة ايه اللي يخلي الرقية ليست شركة، انها ما تتضمنش شرك ويعني ما تتضمنش استعاذة بغير الله. يبقى ان تكون بالاستعاذة بالله او باسمائه او بصفاته، واحتراز جوه الاحتراز دوت انه عشان ما حدش يجيب لنا كلام لا نفهمه قول هذا تعوذ بالله عز وجل ولكن بلغة كذا، يبقى لازم تكون بكلام ايه مفهوم المعنى كده. بقت من حيث الاسباب سبب المشروع، بقي ايه توكل القلب على الله تبارك وتعالى بالذات في الرقية. يعني طب هو انت اشمعنا يعني الرقية اللي هنقول فيها انه يجب ان يعتقد انها سبب؟ لا والله هو كلام يتقال في كل الاسباب، ولكن فيدي بالذات لان الناس ممكن لا سيما اذا لقاها غيرها او نحو ذلك انه ممكن يحصل نوع من توكل القلب على غير الله، بل ممكن يحصل ذريعة للوقوع فيما هو اشد من الوقوع. خذ بالك سواء انت اللي لقيت نفسك او لقاها غيرك، يجب ان تدرك ان هذا استعاذة بالله عز وجل وتوسل الله عز وجل، وان هذه محض سبب. ومن هنا جاء الايه ايضا من باب سد الذريعة، ولكن سد الذرائع درجات، يعني في سد الذريعة عما يؤدي الى الحرام غالبا هذا السد واجب، احنا اتكلمنا على ده في درس الاصول، لكن ممكن ايضا الشرع جعل سؤال غيرك ان يلقيك منزل عن رتبة كمال التوكل. الحديث الايه 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال هم الذين لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. يبقى اذا الاسترقاء ان الانسان يسأل غيره ان يلقيه ينزل الانسان من رتبة كمال التوكل، ولكن يبقى مشروعا طالما كان الراقي يرقي باسماء الله وصفاته ويتكلم بطريقة يفهم معناها، وطالما كان الملقي يدرك ان هذا السبب. وطبعا من الوارد انه يحصل نوع من اللبس او الفتنة بالذات اذا كان غيره يرقي، ومن ثم حسم الباب من الاول يكون افضل انه يرقي نفسه وأكيد الإنسان المبتلى بأي بلاء، والرقية يعني دعاء كما ذكرنا وتوسل، فهي تصلح لكل شيء. يعني الرقية الإنسان يرقي نفسه إذا خشي حسدا وإذا خشي سحرا، ويعني بصفة عامة هي نافعة. دعاء يعني لعله يكون له أسباب قبول أكثر من الدعاء المجرد، لكن هنا الفكرة إن الإنسان يرقي نفسه فسيكون أكثر شفقة وأكثر تضرعا وأكثر إلحاحا على الله تبارك. ولكن هل يجوز أن يرقيه غيره؟ نعم، ولا غضاضة في هذا. هل يجوز أن يسأل غيره أن يرقيه؟ نعم يجوز، وإن كان هذا ينزله عن رتبة كمال الإيه؟ التوكل. يقول: والتمائم التي تعلق إذا كانت من غير القرآن فهي ممنوع. يبقى هنا بنفصل في نوع ممنوع باتفاق، وهو التمائم من غير القرآن، ونوع فيه خلاف. قال: والتمائم التي تعلق إذا كانت من غير القرآن فهي ممنوعة بدون خلاف، لأنها تنافي كمال الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله، وينافي قوله تعالى: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أو دفع ضر إلى أحد سوى الله تعالى، فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك. ولذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من تعلق شيئا وكل إليه، أي وكله الله إلى غيره فضل وهلك. ودعا النبي صلى الله عليه وسلم على من تعلق تميما، أو ودع بأن لا يتم الله له، أي لا يتم له خيرا ولا يجعله في دعة ولا سكون. فقال: من علق تميما فلا أتم الله له، ومن علق ودع فلا ودع الله له، أي لا جعله الله في دعة ولا في سكون. أما التمائم من القرآن فلأن بعض أهل العلم ظن أن بعض الصحابة فعلها قالوا بجوازه، ومراعاة لهذا قلنا بأن الخلاف سائغ، ولكن الصحيح أنه لم يفعلها أحد من السلف، وأن الوارد في هذا مما ظنوه أنه تمائم إنما كانت ألواح يتعلم فيها الصبيان القرآن. التابلت بتاع زمان بقى، كان التابلت شوفوا عندنا تابلت من قبلهم بس شاخدين بالهم، فكان بيبقى اللوح ولازم يبقى مع الطالب على طول زي التابلت برضه. فالأطفال الصغيرين بيضيعوا التابلت أو بيرموه أو كذا، فكان الإيه بيعلقوه للأطفال يكتبوا فيه في كان الكتاب. طبعا ما كانش الورق كما هو الحال الآن، فيبقى الوسيلة اللي الطالب بيتعلم فيها برضو زي صبورة صغيرة بيكتب عليها ويمحى فيها، بيكتب له الشيخ الآيات التي أقرأها إياه عشان يرجع يقرأها في بيته ويحفظها. ثم إذا عاد وبعد ما يسمع ويتم الحفظ بإيه يمسحها ويكتب. فكان اللوح، وده كان معروف في الكتاتيب لغاية وقت قريب يعني لغاية العصور يعني الحديثة نسبيا يعني، أو ممكن تجد بعض كبار السن أدرك هذه المرحلة في الكتاتيب. فلم يكن تعليق بمعنى أنه من باب التمائم ولا غيرها، ولا يشبه الإيه ولا يشبه التمائم. ومن أنواعه، من أنواع الشرك الأصغر، قل ومن أنواعه لبس حلقة, حلقة, حلقة أو خيط أو نحوهما بقصد رفع البلاء بعد نزوله أو بقصد دفعه قبل أن ينزل. وكونه من الشرك الأصغر لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر مما قد نزل ومما لم ينزل. يبقى هنا من أنواع الشرك الأصغر لبس الحلقة أو الخيط, سواء بقى كانت إيه, حلقة من نحاس أو من صفر أو من الآن من جلد أو من خيط. دي عادة كانت معروفة عند كبار السن, بقى اندثرت بفضل الله إلى حد كبير, إن هو بيربط إيه, خيط صوف كده, مش سبب ظاهر, سبب ظاهر تربط صوفة. يعني الإنسان ممكن يكون عنده ألم في المفاصل فيدفي, يعني عايز يدفيها, عايز عنده عايز يثبتها كهيئة الرباط الضاغط. اتفقنا احنا بقى في قاعدة, وده دي من اوضح الامثلة اللي تبين, يعني دي صوفة ودي صوفة ودي ملفوفة. يعني انا بنفرق بين ايه, الاسباب الكونية المادية اللي يستوي فيها المسلم والكافر وتدرك بالتجربة. ان ثبتت التجربة ودي ووجد فيها علاقة ما بين السبب والمسبب, اعتقدنا ان ده سبب كوني وجدناه, عرفناه من استقراء الكون, من تتبع الكون, ومن ثم بنأخذ به مع توكل القلب على الله ان كان مباح. يبقى نرجع بعد ما عرفنا انه سبب نشوف هل في حاجة محرمة ام لا, بعد ما نلاقي انه مباح يبقى ان نأخذ به مع توكل القلب على الله. اي حاجة ليست على هذه القاعدة تبقى غير ثابتة بالطريقة الكونية, فلا مجال لإثبات شيء غير هذا إلا بالوحي, اللي جاء بالوحي على العين والرأس. ولا نشغل أنفسنا كيف تحصل النتيجة عند حصول السبب, لأن الله تعالى هو مالك الملك ومقدر المقادير سبحانه وتعالى. فالدعاء والرقية كل هذا من باب واحد, نحن نثق أن الله هو الخالق الرازق المدبر, وأنه إذ أمرنا أن هذه أسباب يدفع بها البلاء فبفضله وكرمه يندفع إذا أردت, لأنه برضو ممكن سيدعو ولا يستجاب له لأنه عنده موانع دعاء, أو يدعو ويستجاب له بشيء خير مما سأل كما نعلم. يبقى هنا لبس الحلقة والخيط, لو حد يقول ده رباط ضاغط وده واضح ان ده معنى ان تربط المكان اللي فيه جزع او فيه كذا, قال والله دي تدفئة, كل ده يجوز. لكن هو بيربط خيط كده يعتقد انه يسلم النفع ويدفع الضر. طيب نقول له هل هذا في وحي؟ لا. طب هل في تجربة ظاهرة فيها علاقة بين السبب والمسبب شوية؟ ده انا جربتها التجربة اللي هو بيقولها دي, ده ممكن يكون ابتلاء قدر ان هو شفي لما وضع هذه وابتلي بهذا. بالمناسبة يعني حتة ان ايه, ان التجربة شيء يذكر, يعني مما تقرؤون الان, مسألة لو في اول ما بدأ كورونا وجدنا انواع من الادوية اتقالت في محافل طبية, مراكز ابحاث و وكان الرد بيكون عليهم من الفريق الاخر بيقول انت في تجربة محدودة جدا جبت الايه عدد من المرضى واعطيتهم مش عارف دواء الملاريا واعطيتهم دواء وبعدين حصل تحسن. من ادرك ان التحسن ده جاي من الدواء ده؟ مش دي التجربة اللي بيثبتوا بها ايه الاسباب الكونية؟ قال له لا, ده انت اولا التجربة تبقى مضطردة وعلى فترات اطول وعلى عينات اطول, وثانيا تدور لي بقى على الآلية اللي عمل بها الدواء فيما ترى. وبالتالي فعلا لقوا ان في ادوية مما اعتقد في اول الامر ان لها نفع, قالوا لا ملهاش. وطبعا كان مرض يعني وباء مفاجئ, وفي في هذا في مثل هذه الامراض طبيا بيقبل استعمال التخمين، بمعنى المرض ده سلوكه مشابه للمرض الفلاني، ما يمكن الدواء يجيب نتيجة. خد بالك دي مش غير ابواب الشرك اللي احنا بنقولها، بس الشاهد ان عايز اقول لك ان هم حتى مع وجود قدر من الدراسة، حتى الشيء اللي هو يعني خضع لتجربة جزئية في الدنيا مش بيعتبروا سبب، مش بيسلموا ان ده ايه، مش بيسلموا ان ده سبب. وده الشاهد، ده اللي احنا بنقوله بقى، اللي هو ايه السبب الكوني اللي احنا هنعتبر مصدر اثباتنا لكونه سبب هو التجربة. هي التجربة اللي زي اللي بنقولها دي تجربة مدروسة، مش مجرد حصل فما يمكن اتفق. وبقى مع الحاجات الباطنة مشكلتها انه اذا اتفق ان السبب اللي اخذ بيجي وحصلت انه وقدر الله النتيجة، يبتلى هو بانه يزداد تعلقا بهذا الايه، بهذا السبب. يبقى اذا لبس الحلقة والخيط، هل ده سبب كوني؟ لا. طب هل سبب شرعي؟ لم يثبت، بل ثبت ايه العكس، واثبات انه من الكفر او من الشرك الاصغر. وهو كما هو واضح تعلق القلب بهذه الاسباب الواهية يدل على ضعف التوكل الى اقصى حد. قال تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمتي قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. فإذا كان آلهتهم التي يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده أو إمساك رحمة أنزلها الله على عبده، فيلزمهم أن يكون معبودهم هو الله وحده. وكذلك الحلقة والخيط لا تأثير لهما في دفع البلاء أو رفعه، بل إن ذلك قد يكون سببا في زيادة ذلك البلاء، لما روى عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر، حلقة من نحاس أو نحو هذا، فقال: ما هذه؟ قال: من الواهنة، يعني مرض يبدو مرض الأعصاب حاجة كده. فقال: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا، لا تزيد إلا وهنا، لأنها تضعف توكله. فإذا ضعف يعني حتى برضو يعني طبعا الكورونا حاضر جدا في كل الأمثلة، لأنه هو يعني المرض بيركزوا كتير جدا على الإرادة والعزيمة، ودي اللي بترجم، والإرادة العزيمة يستمدوها من حاجات كتير، أعلاها أن تأوي إلى ركن شديد، أن تثق بالله عز وجل وتتوكل على الله تبارك وتعالى. ففي ناس كتير بيقتلهم المرض من الرهاب المرض قبل ما يجيله، ولما يجيله خلاص كأنه ميت لا محالة، مع انه هو ناس كتير شوف بفضل الله يعني في ناس ماتت، كل يأتيه قدره. فالإنسان ما هو يعني الرعب ده مش بيعمل له حاجة غير انه يضعف مقاومته أكتر من غيره. يعني إذا قابل البلاء بتوكل على الله تبارك وتعالى، فهو إما أن يزول البلاء بفضل الله، أو يعني حتى إن لو قلنا حتى مات سيلقى الله تبارك وتعالى صابرا محتسبا. فالقضية هنا أن ضعف التوكل يزيده وهنا، وكمان دنيويا آفة هذه الأسباب أنها تعوق الإنسان عن الأخذ بالأسباب النافعة. وناس كتير للأسف في باب الأمراض ده يكون هذا يعني مشكلته. طبعا لو أشد من ده كله، ودي قصة متكررة، إن هو نتيجة السبب اللي هو ليس بسبب يبتلى بلاء أشد، فيبتدي يكره المصدر اللي جه منه هذا السبب أو هذه العطل عن الأخذ بالسبب الحقيقي. زي بقى طه حسين، ويمكن ذكرنا انه يعني تاب في اخر حياته، لكن هو طول حياته كاره. يعني تخيل ان رجل مسلم ازهري يبقى عايز يثبت ان القرآن يعني فيه اخطاء لغوية وتاريخية، يعني ده لو من باب حتى يعني لا تجد شيء تقوله، لكن حد يعني أصاب البلاء بسبب شيء منسوب إلى الدين ونحو ذلك، فيزداد يعني كراهيته اما للدين ككل واما على الاقل لكل المتدين. يبتدي ايه لو هو جواه مازال درجة من درجات حب الدين يقول بس كل المتدينين دول غلط، كل دول درويش وكلهم يعني وجودهم، فتلاقيه في الاخر حتى وان بقي عنده حب للدين لا ثمرة له. الواقع على الارض هو محاربة لكل صور التدين، لانها بالنسبة له بتودي الناس للخرافة اللي بتخلي اللي يتعمى واللي يحصل له بلاء، لان وقت البلاء ما بيروحش ينتفع يعني بالاسباب الظاهره، فتزيد وهم من كل الجهات دينا ودنيا. العلاج بتاع مش عارف ايه حطوله في عينه وهو صغير. حاضر. قال والواهنة المرض الذي لمس هذا الرجل الحلقة من أجله، قال مرض يأخذ في العضد أو عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها، وأمره النبي صلى الله عليه وسلم بنزع الحلقة وأخبر أنها لا تزيده إلا وهنا، لأن المشرك يعامل بنقيض قصده لكونه علق قلبه بما لا ينفع ولا يدفع عنه. ولابن أبي حاتم عن حذيفة رضي الله عنه أنه دخل على مريض في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، وتلا قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طبعا دي نزلت في إيه؟ في المشركين يؤمنون بالله المقصود بها هنا توحيد الربوبية إلا وهم مشركون في الإيه؟ في الإلهية، لكنها بعموم لفظها تشمل من آمن بالربوبية والألوهية ثم وقع في صور من الشرك الإيه؟ الأصغر، بدليل فعل حذيفة رضي الله عنه. يقول هذا يدل على أن تعليق الخيط لدفع الحمى من الشرك وأنه ينبغي الإنكار بالتغليظ على من فعل ذلك، وأن الصحابة رضوان الله عليهم يستدلون بالآيات التي نزلت في الشرك المنهي عنه على إنكار مثل ذلك لأنه ينافي الإخلاص. طيب السؤال بتاع التجربة في الرقى، احنا قلنا الرقى جاءت توسعة فيها بقيد ما لم يكن فيه ايه؟ شرك، وبالتالي هناك مجال للتجربة فعلا. ومن ثم السلف ورد عنهم انه بعض الايات تنفع في الحسد، بعض الايات تنفع في السحر، ورد عنهم الجمع نفس القراءة في الماء، ودي مسألة مهمة جدا عشان بس الناس، قراءة في الماء ده نوع من التبرك بنفس القراءة اللي التي أثنائها قرأ القرآن، فبيجمعوها في المية ورجاء بركتها، لأن الناس بتتوسع بعد كده، يبقى كأنه بيتوسع بيتبرك بإيه؟ بريق القارئ، هو ما أراش، هو أرى على برميل كما يحسن. تفين النفس ده أثر في إيه؟ في هذا البرميل أو فده أشياء وردت عن السلف، وبعضها قد يكون من الأسباب الظاهرة، بمعنى أن الجن في الآخر مخلوق احنا نعرفش عنه كتير، فلو جربوا أن الشيء الفلاني بالروائح الفلانية يتضرر منها أو يفر منها، كل هذا يعني يمكن أن يعول عليه. لكن التجارب المريرة التي نراها من التوسع في يعني تشخيص حالات أمراض نفسية وأمراض عقلية وأمراض عصبية وأمراض عضوية بأنها لبس جن، ومن التوسع في باب الرقى لدرجة الدخول بقى في الكلام الذي لا يفهم معناه، ومن تعلق القلب جدا بالراقي وكأنه على خلاف السنة، كل هذا يحتاج إلى نوع من الإيقاف أو استعمال سد الذرائع. هنا استعمال سد الذرائع أنه لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، وكثير من هذه الأبواب توصل إلى الرقى الشركية، ومن ثم فمنعها أو تضييقها على أضيق نطاق من باب أولى. أيضا السؤال بتاع الأنواع المعاصرة من الحلق، يقول لك هي القاعدة العامة عرفناها، الحاجة تكون سبب كوني يا إما سبب شرعي أو سبب باطن، والباب ده قلنا الشرع نهى عنه، يبقى كده محسوب، مش هنلاقي حاجة شرعية تقول لنا عن حلقة من نوع معين سواء من خيط أو من غيره ان دي يدفع بها الايه البلاء. يبقى اللي هو لابسها دي من نحاس، من جلد، كل دي أسباب وهي التعلق بها شرك. ممكن لك لا، كنت بالك دي مش عادية، دي لها مجال مغناطيسي، المجال المغناطيسي بيأثر على الأعصاب أو على الأربطة فيجيبها لك سبب ظاهر. الله تبارك تعالى يعني أعلم بقلوب العباد. بعض هذه الأشياء بتباع في مثلا أماكن بيع المستلزمات الطبية ومعها أبحاث طبية أظنها مفبركة يعني أو يعني غير دقيقة وغير علمية. لكن لو فرضنا أن بقى خلاص أتكلم على أن دي لها مجال مغناطيسي وأن أنا أطلب أثرة، ستكون حينئذ مباحة. أنا أتشكك في كل أنواع المتداولة من هذا، والناس جربتها لم تحصل على شيء. الكلام اللي هم بيقولوه يعني المجال المغناطيسي ده، يعني هل ده مغناطيس؟ مش مغناطيس. طب المجال المغناطيس ده نشأ من ايه؟ طب ما يفهمونا يعني، واثروا ايه الباقي؟ طب ما بيروحوا يعني يعمل غرفة في، يعني لو ده باب من ابواب العلاج يعني نعمل الكلام ده بقى حاجة مركزة والمريض يروح يدخل فيها. ليه لازم الحلقة يلبسها كده عشان لها ما في؟ انا ده واضح جدا الفرق، دي اجهزه حاجه يعني، وبالتالي دي هتعمل ايه؟ طب روح للاجهزه فعليا اذا كان. فغالبا ده نوع من تحايل بعض التجار اللي عايز يبيع لاكل اموال الناس بالباطل ويزيدها فسادا، انها تشبه في شكلها الصوره المنهي عنها. بل بعضها بيتكلموا على ان سبب باطن، يعني بعض الحاجات بيروجوها ان دي فيها سر كامن في انه اللي يلبسها هيكتسب قوه جلع، يبتدي يعملوا نوع من الدجل، يلبسها وبعدين يقول لك اختبار ما كده. هو اختبارات كلها هو بيوصف لك حاجه يعني معتمده على حركه ضغط ما على الإسورة دي أو على الحجر دوت أو كذا، بيديك الإيحاء الوهمي اللي هم بيقولوه. فكل ده مما ينبغي التنزه عنه قدر الإمكان. إذا فعلا حد اقتنع بأن شيء ما سبب ظاهر مدروس ومجرب تجربة حقيقية، مش حلاذا نقول أنه شرك، لكن النماذج التي رأيتها إلى يومنا هذا كلها يعني لو صنفتها في الأسباب الظاهرة هتقول دجل ممن ادعاها. الأشياء لو حد يقول الأشياء تعلموها من الجن يكذب، والجن بالنسبة لنا غيب ما نقدرش نسند إليه علم، وهو يبقى كافر ويطلع يقول لك إنه مسلم ويبقى مسلم ويطلع يعني وهكذا. فلا يمكن إسناد شيء إلى الجن. الرقية بالمأثور أولى بكثير، لكن هل يجوز بغيره ما لم يكن فيه شرك؟ عشان كده قلنا ثلاث شروط عشان نطبقها على غير المأثور، وإلا المأثور ما هو واضح.